عن عمرو بن حبيب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. حسنه الألباني. هذا نوع من أنواع القلوب ما في رحمة للبشر، تحذير من هذه الحال ومن هذا النوع، ذكره عليه الصلاة والسلام تحذيرا، وحكم على صاحبه بالخيبة. خاب، والخيبة الحرمة، والخيبة الحرمان والخسران. خاب يخيب ويخوب خيبة، يعني حرم ومنع ولم ينل طلبته، ويقال خاب سعيه وخاب أمله وخسر، فهو خائب وخيبه الله، يعني حرمه وخيبه الله، دعاء عليه بالخسران. ومن أمثال العرب: جعل الله سعي فلان في خياب بن هياب وبياب بن بياب، يعني جعل الله سعيه في خسار، يعني أن يرد كيده في نحره ولا يستطيع أن يمسه بسوء أو يوقع شرا بهذا الذي يدعو عليه. وهذا في النهاية وتهذيب اللغة ولسان العرب وتاج العروس والمعجم الوسيط. الخسران الضلال والهلاك، خسر خسرانا وخسارة، ويقال الخسارة والخيسرة الضلال والهلاك. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هلكة، عقوبة، شر، نقص، كلها ذكرت في معاني الكلمة في سورة العصر كما في تفسير القرطبي. فإذا قوله خاب يحمل معنى الخسران والتلف والهلاك والضلال والنقص والفساد. من هو؟ من هو هذا الذي لم يجعل الله في قلبي رحمة للبشر؟ وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ عندنا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله رحمة من قلبك؟ قال الحافظ: أو أملك استفهام إنكاري ومعناه النفي، لا أملك لك، يعني إذا نزع الله رحمة من قلبك أنا لا أملك لك شيئا، أما أملك أعمل لك شيء، يعني إذا نزع الله رحمة من قلبك لا أقدر. فتح الباري. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فيه دليل على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة، يعني هذا هو الأصل، أن الله جعل قلوب العباد تتراحم، ترحم، وأن العبد في قلبه رحمة يرحم بها غيره، فإذا استمر على هذا رحمه الله. شرح رياض الصالحين. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء. هذه رحمة مخلوقة، غير رحمة الله الصفة، لأن الصفة صفات الله غير مخلوقة، لكن في رحمة خلقها الله في السماء عنده أنزل 1 إلى 100 جزء، واحد أنزلها في الأرض يتراحم بها الناس، وأمسك 99 عنده. قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وقد روى مسلم عن سلمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، كل رحمة من عظمها تملأ ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة واحدة فقط، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. قال الحافظ: فإذا كان يوم القيامة في إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضا، وهذه قال بعض العلماء إنها التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم. وهذا معنى يعني لطيف، إنه هل يتغافرون لبعضهم في الآخرة؟ طبعاً الرحمة هذه تجعل المؤمنين يشفعون لإخوانهم الذين دخلوا النار من أهل الإيمان لكن عندهم معاصي وكبائر، فيقولون ربنا كانوا معنا في الدنيا فيناشدون ربهم، يناشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم تبينت الرحمة في قلبه في مناسبات كثيرة، كما حصل لما بكى على ابن ابنته وهو في الموت وقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الذي لا يرحم الخلق لا يرحمه الله، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. ومن أسوأ الناس عند الله الذين يعذبون الناس في الدنيا. الآن نسمع عن وسائل التعذيب وما يحصل من بعض غلاظ الأكباد وغلاظ القلوب في التعذيب، تعذيب. هذا هؤلاء الذين يعذبون الآخرين أنواع تتفنن، يعني إبليس أعانهم بأفكار في التعذيب، تعذيب بآلات وأجهزة وكهرباء وسياط وسكاكين وأسنة ولي وضرب وطرخ وعصر، يعني كل ما يخطر ببالك من أنواع التعذيب. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. الحديث رواه مسلم. وروى البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، حبستها فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، خشاش الأرض هوامها وحشراتها. البخاري في الأدب المفرد عنوان عليه باب رحمة البهائم. في المقابل بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بثيه فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. هذا رجل يعني أولا أحس بإحساس هذه البهيمة، ثم نزل مخاطرا لأن النزول في البئر في خطر، وخرج مخاطرا لأنه وضع ملأ الخف ماء ووضعه فيه وجعل يتسلق، يعني فيه عمل، ما هو يعني ليس شيء أي شيء عمل في غاية السهولة، لا في معاناة. بوب البخاري باب رحمة الناس والبهائم، والله سبحانه وتعالى شكر له ذلك. وأيضا المومسة، غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك، رواه البخاري ومسلم. فمن جعل الله في قلبه الرحمة للخلق كان أهلا لرحمة الله، ومن نزع ذلك منه فقد خاب وخسر، لا يرحم ولا يوفق للرحمة. وينبغي للإنسان أن يكون رحيما وأن يعود قلبه على ذلك. والرحمة المذكورة في الحديث تدل على عظم ما خلقه الله سبحانه وتعالى. يعني هذه رحمة واحدة، كل من عنده رحمة في الأرض يرحم بها، يعني الأم على الولد، من البهائم، من الإنس والجن والبهائم، الدواب والطير، كلهم بهذه الرحمة يرحم بعضهم بعضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الرحماء، وأن يرحمنا برحمته، إنه هو الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.